نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن السؤال الأول مما يتعلق بالدرس السابق: ما هو المراد بالخبر في الاصطلاح؟ ما هو المراد بالخبر في الاصطلاح؟ السلام عليكم. المراد وما إذن هو كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقدير أو وصف، نعم، أو صفة خلقية أو خلقية، نعم. إذن هذا هو كل ما يدخل تحت كلمة ماذا؟ الخبر، نعم. السؤال الثاني: أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تتنوع، وتبعا لذلك تختلف أحكامها. أذكر تلك الأنواع: أكرم، نعم. قلنا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلية ولا تتعلق بها حكما لذاته. ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة، وأيضا لا يتعلق به حكما لذاته كصفة اللباس. الثالث: ما فعل على وجه الجبلة، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كسائر الناس فيه مجبول، وهو جانب البشرية منه الذي يكون هو كجميع الناس، يجوع فيأكل فيسد جوعه، يعطش فيشرب، يمرض فيتداوى، إلى آخر ذلك العام مما هو معروف أنه النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا كسائر الناس فيه، نعم. إذن ثم كذلك ما يكون يفعله على وجه العادة، يعني هو أيضا يفعل ما يفعل الناس، وهذا يتعلق بجانب كصفة كونه صلى الله عليه وسلم يلبس نعم و نعم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوصية كالزواج بالهبة والوصل في الصيام والصوفي. قال وهذا لا يترتب عليه إلا بدليل، لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم التأسي. نعم كذلك ما يكون للنبي صلى الله عليه وسلم فيه خصوصية، خصوصية بحيث أنه ينفرد به صلى الله عليه وسلم، ينفرد به وانفراده به لا يجوز الاقتداء به فيه. نعم بمعنى أنه جاء الدليل على أن هذا إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن مثلة ذلك كالزواج بالهبة والوصال في الصوم. إذن الزواج بالهبة بمعنى تأتي امرأة وتقول يا رسول الله إني أهب لك نفسي، نعم هذا لا يمكن أن يقع بالنسبة لغيره، لا بد نعم من صداق. نعم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا فيكون واجبا ابتداء، لأن يحصل البلاغ، لأن التبليغ من النبي صلى الله عليه وسلم واجب، ثم يكون فاصل. وما أي شيء كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا متخيل لحيتي أثناء الوضوء، هذا يندرج تحت ما فعله تعبدا، نعم ويكون في قسم المندوب، هو ابتداء من أجل التبليغ يكون إذن يكون واجبا، واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغه، ثم بعدما يبلغه صلى الله عليه وسلم يصير حكمه نعم هو وغيره مشترك فيه. إذا كان مستحبا فهو النبي أصلا مستحب في حقه كما هو مستحب في حق سائر الناس. نعم القسم الخامس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لبيان مجمل فيكون واجبا في حقه ليحصل التبليغ، ثم يكون هذا الفعل إلينا بحسب ما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كان واجبا فواجبا وإن كان مندوبا فمندوبا. فالواجب على الصلاة والمندوب ما فعله النبي. نعم إذن هكذا تصير بعد ذلك. نعم إذن منها ما هو واجب، واجب اكتسب الوجوب من خلال أنه مبين لمجمل، هذا المجمل من حيث صيغته كان واجبا، إذن في النبي صلى الله عليه وسلم نعم يبينه أولا، يكون من جهة التبليغ واجب عليه صلى الله عليه وسلم أن يبلغ، ثم ثانيا نعم وبلغ الواجب فيبقى كذلك واجب أيضا في حقه وفي حق غيره. نعم كذلك أيضا سؤال آخر وهو ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليهم إلى أقسام بينها، ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليهم إلى أقسام بينها. يحيى نعم ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام، إما يكون مرفوعا أو موقوف أو مقطوع أو موقوف. نعم إذن فصل عم متى يكون مقطوعا متى يكون مرفوعا متى يكون مرفوعا. المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إما يكون حقيقة أو حكما. إذن ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى ماذا؟ المرفوع. المرفوع هو ما أضيف إلى أضافه بمعنى قائله ساقه على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الله إذن وكذلك سواء كان قولا أو فعلا أو تقريرا. نعم هذا إما يكون حقيقة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو أفعله أو ما أقر به, أو يكون حكما كما أضيف إلى سنته أو عهده ولكن بدون مباشرته إياه. والقسم الثاني هو الموقوف المقطوع, هو ما أضيف إلى صحابي ولم يثبت له حكم الرفع. إذن ما أضيف إلى من هو دون الصحابي, دون الصحابي يسمى ماذا؟ المقطوع. المقطوع نعم. إذن قلنا والمقطوع بعضهم ربما قد لا يفرق بينه وبين المنقطع, فالمنقطع قلنا أنه من صفات الإسناد نعم, وأما المقطوع فهو من صفات المتن نعم. هنا نعم وقد توقفنا عند قوله نعم نعم شيخ جزاكم الله خيرا. في قوله في فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأول قال ما فعله بمقتضى الجبلة الأكل والشرب والنوم, ماذا كالأكل والشرب والنوم نعم, قال فلا حكم له في ذاته, فلا حكم له في ذاته نعم. شيخ لا أشكال علي أن لا حكم له أي هو عندما نقول جبلة, جبلة بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فعل فعله كأنه بمحض, بل هو الجبلة تطلب طلبا يكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فقط مستجيبا, لعله من هذا الباب, لأنه غالبا ما يطلق الجبلة على هذا النوع, الجبلة تتطلبه فيكون النبي صلى الله عليه وسلم إنما يأكل عندما يجوع, فهو يجوع كما يجوع سائر الناس ويسد جوعه بالأكل فيأكل لسد جوعه ويشرب لسد عطشه نعم, ويتغطى مثلا لأجل أنه إذا اشتد به البرد أو إذا اشتد به الحر كذلك يتبرد كذلك بالماء وغير ذلك, فهذه أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس مستثنى منها, فهو الجبلة تقتضي أن تأكل إذا جعت وأن تشرب إذا عطشت وأن تتبرد إذا يعني أحسست بالحرارة والحرارة مقصود. نعم لا شك ما فعله بحسب العادة أي عادة الناس ليس ذلك من جبلة, لأنه عندما نقول جبلة يستوي فيه أجناس الناس, لكن بحسب العادة تختلف فيه الناس ليس لمجرد كونهم يعني بشر, فهذا البشرية نفسها كونه بشر كونه إنسان يجوع ويعطش, ولكن ما هو بحسب العادة العرب يختلفون عن يعني الفرس, عادة العرب أن لباسهم ولا مثلا طريقة اجتماعهم ولا مثلا سكنهم ونحو ذلك, فتختلف الجبل على العادة يعني حاول تفهم فقط وإلا معلش السؤال مهم جدا. قال جزاكم الله شيخنا وإياك, قال نرجو منكم إيقاف الأسئلة أثناء الدرس لأنها تشوش علينا. إذن هذا إياك أعني واسمعي جار. نعم هو في الحق يقول كأنه أثناء الدرس, وبالفعل تقول مشوش أثناء الدرس في الحق. معلش أقول بالنسبة للأسئلة, الأسئلة أحيانا تكون أسئلة لا بد منها نعم, بل أنا أحيانا تنبهني الأسئلة على ما ينبغي أن أفصل فيه ونسيت التفصيل, فهذه أسئلة نعم الأسئلة وأحيانا تكون الأسئلة فضولية لأمر لو صبر قليلا صاحبها لوجد التفصيل، فهو كأنه يستبق الأحداث، نعم، ويطرح أسئلة لو تمهل لوجد جوابها بعد قليل، نعم. وهذه في الحق صراحة الأسئلة، نعم، يمكن أن يقال عنها أنها مشوشة. وهناك أسئلة لو لم يسألها صاحبها يعوقه ذلك عن فهم الدرس، بمعنى أن ما سيأتي بعد ذلك من كلام في الدرس هو ممكن مبني على هذا. فإذا الشخص مثلا يعني سأله فلا بأس، لكن هناك مثلا يمكن في الحق صراحة، بل وأقول كثير منه يمكن أن يدول ويكتب ويكون في الأخير بعد الفراغ من الدرس يذكر، نعم. فحتى ولو كان من القسم الأول الذي ذكرته فذكره ولو في الأخير، نعم، فيه إحالة وفيه تنبيه، قال كان المفروض أن نبي على كذا وكذا وكذا ونسيت، فهذا السؤال فيه إشارة، فيكون الأسئلة هنا بمثابة التكملة، نعم، للدرس. وهذا يكون على كل حال، يكون، نعم، أن هناك أسئلة تشير إلى بعض ما ينبغي تفصيله في الدرس ولم يفصل، نعم. وأحيانا الأسئلة تنسي بعض التفاصيل، بعض الأسئلة، نعم، يعني وتقطع الفهم وتقطع ترتيب المعلومات، نعم، وتقطع كذلك على من يستمع أنه يكون متابع للدرس وبانتظام وبترتيب، فتضيع عليه هذا الترتيب وهذا الانتظام، نعم. فالواحد يجتهد هو في نفسه، يقول هذا السؤال الذي سأطرحه كيف هو بالنسبة لهذه التفاصيل، أين هو، وإذا كان في حقه أخره فهو الأفضل، حتى ولو يعني كان المفروض أن يذكره وأخره، فإن شاء الله التأخير مهما كان ليس فيه يعني أظن أي عيب. نعم، نعم، تفضل. نعم، هذا هو صحيح، ولكن نحن ما دام نتكلم على الخبر من جهة الأصولية، من جهة الأصولية، فيعنينا جميع ما يكون يستفاد من الحكم مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يفيد حكما، فيستثنون مما لا يفيد حكما، ولكن كل ما يفيد حكما باعتبار قال هذه السنة، والسنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد القرآن الكريم، يذكرون كذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يستفاد منه حكما، نعم. وإلا في حق التفاصيل تقتضي أن هناك سنة في مفهوم المحدثين، في مفهوم الأصوليين، في مفهوم الفقهاء، نعم، كل واحد وما يعنيهم من معنى السنة، نعم. وفقنا. قال أقسام الخبر، نعم، فضل. قال أقسام الخبر باعتبار طرقه، أقسام الخبر باعتبار طرقه. إذن هنا واضح أن الخبر يريد به ماذا؟ الإسناد، ما جاءنا من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إليه من حيث إسناده أو سنده، كذلك يقال سنده وإسناده، نعم. فهو بهذا الاعتبار ينقسم الخبر باعتبار طرقه متواترا وآحاد. هكذا عندكم، ينقسم الخبر باعتبار طرقه إلى، إذا المفروض تكون عندنا إلى هنا، نعم. نعم، قال إلى متواتر وأحد. قال فالمتواتر، المتواتر ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، وإسناده إلى شيء محسوس، نعم. إذن هذا هو المتواتر، المتواتر المتواتر هو اسم فاعل من تواتر، تواتر يتواتر فهو متواتر، والتواتر في اللغة المراد به التتابع. ثم أرسلنا رسولنا تترى، تترى نعم بمعنى تتتابع، ويراد به هنا في الاصطلاح ما ذكره الشيخ، قال ما رواه جماعة كثيرون يستحيل في العادة أن يتواطأوا، يتواطأوا ما معنى يتواطأوا؟ يتمالأوا ويتفقوا. نعم، إذن هذا هو الذي يسمى التواطؤ، التواطؤ نعم، التواطؤ كأنه من الوطأ، معنى وطئ، وطئ واحد مثلا قدم الآخر، وطئ قدم الآخر هكذا كأنهم اتفق. نعم، فكونهم مثلا هكذا يتمالؤون على أن يكذبوا الكذبة ولا يكون أحد فيهم يخالف، هذا مستبعد في العادة، وأما في العقل فلا مانع. إذن قال أن يتواطؤوا على الكذب، على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس. هذا في حقة ضمن الشرط، ضمنه في التعريف، يعني من شروط المتواتر أن يكون انتهى إلى أمر محسوس، معناه المنقول عن طريق المتواتر محسوس. ما معنى محسوس ونترك المعقول؟ معقول معناها لو أن المتواترين هؤلاء نقلوا لنا عقيدة، كما ينقل النصارى اليوم بعضهم عن بعض التثليث، يعني أمة عن أمة يتناقلون التثليث بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة، هذه عقيدة النصارى. فلا يقول أحد ها هم النصارى الآن، هذا أمر لا يختلف فيه الناس، هذا أمر تواطؤوا عليه وتمالؤوا عليه بأنه الله عز وجل ثالث ثلاثة وأن هذا متواتر وهذا يستوجب التصديق، لا، هذا نقول عقيدة. إذن المتواتر هو الذي أصحابه كل طبقة فيها عدد التواتر، بمعنى مثلا جماعة نقول مثلا بعدد ممكن 10 ولا 20 ولا كذا، تنقل عن عدد كذلك بنفس المواصفات عن عدد في كل طبقات الإسناد هكذا الحال. وأما إذا كان ربما 100 تنقل عن 1 أو 2 أو 3، ثم هذه 3 تنقل عن 100 أخرى وتنقل عن 100 أخرى، فهذا ليس متواتر، هذا التواتر ذهب وصار خبر أحد، صار هذا الخبر خبر أحد. نعم، إذن فالتواتر لا بد يشترط أن يكون في جميع طبقاته إلى منتهى الإسناد. إذن هؤلاء الذين يعني نقلوا هذا الخبر بهذه الصفة إلى منتهى الإسناد كلهم يقولون، كل واحد يقول سمعت، هذا محسوس، سمعت أو رأيت، هذا كله محسوس. نعم، وأما أن يتناقلوا عقيدة أو فكرة أو كذا إلى آخر شيء فهذا ليس هو الذي يعني يذكر في التواتر. نعم، إذن قال أن يتواطأوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، بمعنى هذا الخبر الذي تناقلوه هو خبر من محسوسات سماع، وكلهم سمع، أو كذلك يعني أمر مرئي أو أمر مشموم كذلك. إذن فهذا هو الذي يسمى ماذا؟ المتواتر. ولا يشترط في الحق في المتواتر أن يكون هناك عدد معين، بعضهم قال كشهود الزنا 4، بعضهم قال كأهل بدر، بعضهم قال كالنقباء 12 رقيبا، قال لا بد أن لا يقل عن هذا العدد. كلام على كل حال ذكروه في عدد طبقات الحديث الذي يكون منقول بالتواتر، ذكروا وذكروا أعدادا لم يذكر معها شيء مما يتعلق بالتواتر فقط، وجدوا هذا العدد وبعضهم ذكرها، قال ينبغي أن لا يكون، وبعضهم قال أنه كعدد الجمعة، وبعضهم قال إلى آخر ذلك مما قاله، ولكن كله والمتواتر يحصل به بالنسبة لمن سمعه الخبر أو اليقين أو العلم، يحصل به ربما ب7 أو 8، لأن يعني الخبر المتواتر قد يقترن به ما يجعله يعني ما يحتاج إلى كثرة العدد. نعم، قال الشيخ: مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده. هذا الحديث يمثلنا به المتواتر. نعم. والآحاد القسم الثاني من أقسام الحديث الآحاد. نعم. قال: ما سوى المتواتر. الآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. نعم. إذن هذه أقسام الحديث المتواتر. إذن يكون صحيحا، والصحيح هو ما اجتمعت فيه الشروط التي سوف يذكرها الشيخ كذلك، والحسن وهو أقل منه رتبة وسوف يذكر كذلك صفته وشروطه، وكذلك القسم الثالث الذي هو الضعيف، وحكم كل واحد منهما سوف يأتي. نعم. إذن هذه المعلومات، نعم، يعني تذكر في المصطلح بتفاصيل أكثر من هذه، ويذكرها كذلك أهل الأصول. نعم. هنا قال: إذن الآحاد ما سوى المتواتر، وهو من حيث الرتبة ثلاثة أقسام. الرتبة معناها ترتيبه من الأعلى كما ذكر هنا إلى الأسفل. صحيح، فالصحيح قال: ما نقله عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. إذن ما نقله عدل، العدل عدل على وزن فعل، بعضهم قال هذا مصدر وبعضهم قال هذا وصف، وعندنا الأوصاف على كل لازم فعل كضخم وجذل وشهم، وكذلك موجود المصدر على كل حال فعل قياس مصدر معدم ذي ثلاثة. نعم. وأخذ يقول بعضهم بأنه ما دام عدل فمن المفروض لا نصف به، فلا نقول راو عدل، نقول راو عادل. نعم. فقال انه لما كان هكذا يعني ليس وصفا وانما هو على وزن فعل كالمصدر فلا يوصف به، وانما يوصف به رحمك الله يوصف به على جهه المبالغه. عدل كانك تقول ذو عدل، ذو عدل. نعم. اذن قال: ما نقل. والعدل ماخوذ من العداله، والعدالة كما قال ابن حجر عرفها رحمه الله في النزهة كذلك، قال: هو هي ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. نعم. هي ملكة، ملكة معناها الشخص تمرس بها حتى صارت تراها كأنه مجبول عليها، يتعاطاها بلا تكلف. العدالة، عرف العدالة، ما عرف العدالة. نعم. قال: العدالة هي ملكة تحمل الشخص، تحمله بمعنى أنها يعني ليس يعني يجد نفسه يعني بها كأنه لما تخلق بها وتأدب بها وتمرس بها هي التي تحمله على التزام التقوى والمروءة. هذه العدل. ويريدون هنا في هذا المحل عدل الرواية لا عدل الشهادة، فيفرقون بينهما. قال بعضهم: عدل الرواية وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح، وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. نعم. عدل الرواية أخرج عدل الشهادة. مما يشترط في عدل الشهادة لا يكون بين يعني المشهود عليه والشاهد مسألة أبوة أو بنوة أو زوجية مما ممكن تحمل الشخص على أن يعني يكذب ويقول ويدعي على الشخص كذا وكذا. مثلا الإبن لا يشهد على أبيه في قضية لا بد أن يكون الإبن فيها مصلحة، هذا مطلوب في لكن لا يطلب في عدل الرواية. عدل الرواية ممكن جدا يعني يروي الابن عن أبيه والأب عن ابنه أو حتى عن بني عمومته ونحو ذلك، لا يتكلمون على جامعة. إذن عدل الرواية وذاك مسلم، مسلم وذاك مسلم مكلف من الخسيس يسلم وإن أبيح. خسيس معناها الأمر الذي هو يعني لا يفعله أهل المروءات. نعم. وإن أبيح ومن الصغائر لم يقترف شيئا من الكبائر. نعم. وقال بعضهم كذلك معرف للعدلة أيضا، قال العدل من يجتنب الكبائر ويتقي في الغالب الصغائر. نعم. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ إذن تعريف ابن حجر رحمه الله كذلك تعريف جيد، قال العدالة ملكة تحمل الشخص على التزام التقوى والمروءة. نعم. هذا هو الذي يسمى ماذا؟ عدل. هو مطلوب على كل حال في شريعتنا في الشهادات، وأشهدوا ذوي عدل منكم. نعم. نعم. قال ما نقله عدل، قال تام الضبط. إذن أول ما يشترط للصحيح أن يكون ناقل له من الراوي ماذا؟ عدل. نعم. تام الضبط، إذن ضبطه، والضبط المراد به الذي نعبر عنه نحن كذلك بالحفظ. وضبطه كما كانوا قديما، بعضهم يكون عنده ضبط كتاب وبعضهم ضبط صدر، بعضهم يعول تعويلا كبيرا على ما يدونه في كراسه في دفتره الذي يحضره معه، وإذا انتهى من الدرس يعني جمعه وضمه وجعله في المواضع التي يؤمن عليه من وصول الأيدي إليه. نعم. هذا يقال ضبط، ضبط كتاب. وضبط الصدر بمعنى يعول كثيرا على حفظه فيحتاج إلى كثير من المذاكرات، بينما ضبط الكتاب يحتاج إلى مقابلات من أجل التأكد أن نسخته يعني بعدما سمعها قابلها. نعم. فإذا قابلها ولو مرة واحدة اطمأن إليها وانتهى. نعم. وأما ضبط الصدر فصعب، يحتاج إلى مذاكرة. وكما أن آفة ضبط الصدر النسيان وكبر السن والشيخوخة والهرم، فيحتاج إلى أن يحجر عليه. نعم. إذا بلغ هذا الحال، فكذلك ضبط الكتاب آفته أن تحترق الكتب أو تتلف أو تذهب أو إلى آخره. نعم. قال ما نقله، ما قال فالصحيح ما نقله عدل الضبط بسند متصل. إذن الشرط الثالث هو اتصال السند، المقصود باتصال السند أن يكون كل راوي سمع ممن روى عنه. هذه ثلاث شروط: العدالة والضبط التام واتصال السند. خلا من الشذوذ والعلة. إذن خلا كذلك هذا الإسناد من أن يكون أحد رواته روى ما خالف به الثقات منه أوثق منه، وخلا كذلك من العلة القادحة. نعم. إذن هناك علة، واقصدون بالعلة هنا ليست العلة الظاهرة غالبا، يريدون العلة الخفية التي لا تكتشف إلا يعني ممن يعرف الحديث. العلة وهي سبب خفي يطعن في صحة الحديث. إذن هذه خمسة شروط إذا وجدت في الحديث، قيل في الحديث إنه صحيح صحيح. وأما الصحيح على كل حال يختلف، الصحيح يختلف. نعم. هناك ما هو أصح، على الصحيح ما عليه اتفقا فما روى الجعفي فرضا ينتقى. على الصحيح متفق عليه الشيخان أخرجاه في صحيحيهما، فهذا ينقل على الصحيح. نعم. والصحيح كذلك يتكلمون فيه من حيث ما هو يعني أصح إسناد يتكلم المحدثون فيه. نعم. فتكلم فيه بعضهم وقال بعضهم أن أصح إسناد هو ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر التي اسمها البخاري رحمه الله. إذن سلسلة الذهب أو نعم. إذن قال فالصحيح ما نقل عدل تام الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. الحسن نعم هو الرتبة الثانية بعد الصحيح، ما نقله عدل خفيف، خفيف الضبط بسند متصل. إذن نقله عدل لكنه عدل من حيث عدالة ليس بذاك، ومن حيث ضبطه ليس بذاك العام، فهو عدل. نعم. ولكنه لم تبلغ درجة عدالة أحيانا حتى إذا تفرد ممكن لا يقبلون حديثه. نعم. أو يقولون هذا عدل لكنه يعني عدالته لا ترقى به إلى درجة التفرد. نعم. تام الضبط ناقص كذلك من حيث ضبطه، ليس كالضبط كضبط الصحيح، إذن فهو يختلف عن الصحيح في هذين فقط، في العدالة والضبط. عدالة رجال الصحيح ليست كعدالة رجال الحسن، أفضل وأعلى. عدالة كذلك ضبط رواة الحسن ليسوا من حيث الضبط كرواة رجال الصحيح، فهم أقل. قال كذلك بسند المتصل، إذا الاتصال السند لا إشكال، والصحيح والحسن فيه صيانة. وخلا من الشذوذ والعلة، خلا من الشذوذ. واستشكلوا هنا عندما قلنا أنه يختلف الصحيح مع الحسن، نتج إشكال. ما معنى أن يقول مثلا الترمذي رحمه الله في جامعه حديث صحيح حسن، هل معنى ذلك أنه اجتمعت فيه الصفات هاتين؟ وهما صفات لا يمكن أن تجتمع، فإذا كان رواة نعم. إذن وفيه بحوث على كل حال في هذا، ما معنى أن يقول حديث حسن صحيح؟ كثير من أحاديث الترمذي هكذا يقول فيها حسن صحيح. ما أدري هل تصورتم الإشكال أم لا؟ ها؟ واضح؟ نعم. إذن فاختلفوا، ولكن ابن حجر رحمه الله عنده كلام دقيق في النزهة من أراد أن يرجع إليه، قال إما بتقدير واو معنى حسن وصحيح، حسن وصحيح نعم، فيكون هنا بمعنى أنه حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق آخر، هذا معنى حسن وصحيح بتقدير واو. وإما بعدم تقديرها كذلك ويكون المعنى آخر نعم، فهو باعتبار من حسنه وباعتبار كذلك من صححه حسن صحيح. ولغيره كذلك كلام غير هذا يقولون. إذا القسم الثالث من أقسام الحديث الضعيف نعم، قال وهو ما خلا من شرط الصحيح والحسن. نعم، خلا من الشذوذ والعلة القادحة نعم، ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره، بمعنى أن الحسن أنه إذا تعددت طرقه يسمى صحيحا، ولكن يطلق عليه الصحيح لغيره بمعنى الحسن لذاته. تبين جيدا، الحسن لذاته إذا تعدد طرقه ارتقى إلى أن يقال فيه صحيح لكن لغيره يقيد بهذا، كما أن الحسن لغيره هو ضعيف لكن ليس ضعف شديد، ضعيف ليس ضعف شديد، تعددت له الطرق وتنوعت فيقال فيه بعد عندما تتعدد طرقه يقال حسن لغيره نعم. هذا كله كلام تجدونه في علم المصطلح. قال والضعيف ويصل إلى درجة نعم نعم، والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط، هي الحق ترجع إليهما بالنسبة للعدالة والضبط. عدالة رجال الحسن ليس كعدالة رجال الصحيح، وضبطهم ليس كضبط رجال الصحيح، معناها أقل فيهما نعم. قال ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا، ويسمى صحيحا صحيحا لغيره نعم. طاهر، ماذا تعرف صحيحا؟ مثل نعم مفعول ثاني ليسمى. قال والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، إذن ما خلا من شرطيهما الحسن والصحيح هو الحديث الذي يسمونه الضعيف. والضعيف لا يحتج به نعم في الشريعة، سواء كان في الأحكام وسواء كان في الفضائل نعم، ربما يقبلونه الحديث في نقل مثل الأخبار والسير والقصص ونحو ذلك مما ربما لا يترتب عليه حكم، مثلا كقصة مثلا البخاري رحمه الله عندما جاء إلى بغداد واختبروه، هذه القصة مثلا يعني هكذا تنقل نقل الأخبار. وكثير من أحداث السيرة يعني ربما إذا سلط عليها هذا العلم ربما كثير منها تتهاوى تلك الأخبار نعم، وكثير مما يجري من الأخبار هكذا إلى آخره نعم. كقصة مثلا خالد بن عبد الله القصري نعم، أنه في يوم عيد أضحى ضحى بجعد درهم ونحو ذلك، هذه كلها. وكذلك قصة مثلا عبد العزيز الكناني رحمه الله مع بشر المريسي، نعم هذه إذا خضعت إلى قوانين هذا العلم ربما كثير منها تجدها ربما يعني يقال فيها أنها لا تصح وأن فيها ما يمنعها من أن تقبل ونحو ذلك، ولكنهم يغضون الطرف عنها لأن هذا في الحق إنما هو صيانة للشريعة من أن تدخل فيها أحكام، وأما ما عداها من السير فقد تكون صحيحة، إلا أنه اعترضها مثلا أنه أحد الرواة الذين نقلوها فيه ضعف. نعم. قال: والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعض يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره. نعم، ويسمى حسنا لغيره. نعم. يقول كذلك عبد الله بن حجر إبراهيم في منظومة له كأنه اختصر في العراق، يقول: وهو في الحجة كالصحيح أي الحسن ودونه إن صير للترجيح. نعم، وهو في الحجة كالصحيح الحسن، في الحجة معناه في الاحتجاج، هو كالصحيح لا فرق بينهما، لكن دونه إن صير إلى الترجيح، من إذا أردنا الترجيح وتعارض الصحيح مع حسن فإننا نرجح الصحيح، نقول هذا حديث صحيح راجح على الحسن. نعم. قال: وكل هذه الأقسام حجة، حجة سوى الضعيف. حجة منها تؤخذ من الأحكام، تؤخذ منها الأحكام الشرعية ويحتج بها، فليس سوى الضعيف ليس بحجة، لكن لا بأس بذكره، لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها. إذن الحديث معروف أنه يعني يؤتى له بالشواهد، والمقصود بالشواهد هو أن تأتي بنصوص أخرى تشهد لهذا الحديث الذي يحتاج إلى أن يجبر، يعني من حيث متنه الشواهد إذا قلناها فإنما نقصد ماذا؟ المتن، المتن من حيث معناه شهد له مثلا نصوص أخرى صحيحة فيقال عنه أنه حسن. نعم، بالشواهد، يعني هناك شواهد وأدلة أخرى دلت على أن هذا الحديث نعم يعني من حيث المعنى صحيح شهد له كذا وكذا، بخلاف المتابعات إنما تكون لجبره في الإسناد. نعم. قال: صيغ الأداء، صيغ الأداء، ما معنى صيغ الأداء؟ بمعنى الصيغة التي يؤدي بها المحدث أو الراوي الحديث، يؤدي، والآن مثلا يحدث، نحن الآن تقريبا كلنا يعني إلا ربما اللي من عنده يعني عنده إسناد، وكان أيضا في حال أداء هذا الإسناد يتطلب منه التزام هذا الذي سوف يذكر الآن، ولكن كلنا في الحقيقة ما عندنا إسناد، ولذلك نسوق الحديث على أننا يعني نستشهد به ونستفيد منه الأحكام التي تذكر فيه. نعم، يعني نحن الآن عندما نتكلم بالحديث لسنا معنيين، وإنما المقصود به الرواة عندما يكونون يؤدون الحديث الذي حصل لهم هم أيضا بالإسناد، فهو عندما يقول حدثنا أو أخبرنا أو أخبرني أو حدثني أو إلى آخر ذلك يقول هو أيضا عنده إسناد، حدثني عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى آخر ذلك. وأما نحن ربما الواحد ما يذكر هكذا، ولكن ليس وهو يؤدي، وإذا كان في حالة ما يؤدي إسناد مطالب. نعم. قال: للحديث تحمل وأداء. نعم، تحمل وأداء. قال: فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، قال التحمل أخذ الحديث عن الغير. نعم، وهذا التحمل كانوا كذلك من أبحاثهم يتكلمون على سن التحمل، معناه متى، نعم متى يكون أو ما هو السن الذي يأتي فيه يؤتى بالصغير إلى مجالس التحديث ويكون عنده كراس ويدون فيه. نعم، ما هو السن الذي يؤتى به؟ يأتي به من يأتي به، أبوه ولا كذا، ويدخل في هذه المجالس. نعم، ويبقى يكتب، له دوات وله قلمه وله كراسه، ويحضر إلى هذه المجالس. ثم هذا سن التحمل. متى؟ قالوا بعضهم قال كذا كذا إلى آخر ذلك، وليس هناك على كل حال دليل أو شيء، إلا أنهم ذكروا، نعم ذكروا حديثا وهو في صحيح البخاري، حديث محمود بن الربيع قال عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. هذه العم يعني استند إليها بعضهم فقال أقل سنوات 5 سنوات، يعني الطفل إذا بلغ 5 سنوات يمكن أن يأتي به أبوه إلى مجلس التحديث، وليس من أجل الحضور. سن الحضور شيء، وسن التحمل شيء آخر. سن الحضور مجرد أن يصطحب أباه فقط، لعله من أجل أن يتعلق قلبه بهذه المجالس ويحبها ونحو ذلك، وربما يمتحنه أبوه بعد أن يقول ماذا فهمت، ماذا سمعت، ماذا كذا. ولكن سن التحمل هي التي الكلام عليها هنا. نعم، وبعضهم ذكر حتى أنه أتي لأحد خلفاء بني العباس بطفل صغير عمره 4 سنوات كان يتكلم في المسائل العقلية، فإذا جاع بكى. نعم، ذكره بعضهم على أنه كأنه يريد أن يشوش به على يعني هذا القول، مع أنه لا مانع أن يكون بعض الأطفال يظهر عليهم وهم أقل من هذه السنة شيء من يعني الفهم والإدراك وقوة الإدراك ونحو ذلك. نعم، إذن قال فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، إبلاغ الحديث إلى الغير، هذا يسمى ماذا؟ الأداء. لماذا هذا؟ لأنه في حق التحمل ممكن الإنسان يتحمل وهو كافر، ممكن يتحمل وهو صغير، ممكن يتحمل وهو فاسق، لكن العبرة بسن الأداء، وأعتبر العبرة بحال الأداء. حال الأداء لا بد أن يكون بالغا، لا بد أن يكون عدلا، لا يكون كافرا. إذن يروى أن جبير بن مطعم رضي الله عنه فيما يروي عنه ابنه محمد أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم ويقرأ في المغرب بالطور، هو كان عند ذاك من أسارى، من أسارى علماء ألقي القبض في بدر وألقي القبض أسيرا، فسمع في حال كفره قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور، فعندما وصل منها قول الله تبارك وتعالى، نعم قول أم خلقوا من غير شيء أم خالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال كاد قلبي أن يطير. نعم، كان هذا منه عندما كان كافر، وأده بعد أن أسلم. فالعبرة إذن بسن الأداء أو بحال الأداء، عفوا حال الأداء، من كونه عدلا، من كونه كذلك في سن البلوغ، ومن كونه كذلك غير فاسق وليس كافر. نعم، وأما سن التحمل فقد يكون الشخص على ما يكون عليه من الأحوال، نعم المختلفة، من كونه كافرا فاسقا صغيرا إلى آخر. نعم، قال فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير، إبلاغ الحديث إلى الغير. ويتكلمون كذلك على هذا السن الذي الشخص يتصدر ولنشر العلم ونقله وإفشائه وإشاعته ونحو ذلك. وللأداء صيغ، منها حدثني لمن قرأ عليه الشيخ، لمن قرأ عليه الشيخ، الشيخ يقرأ وهو يسمع، يقول حدثني، أو أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ أو قرأ على الشيخ، يعني كليهما يصلح، أخبرني أو أخبرني إجازة أو أجاز لي كذلك، ما قرأت عليه ولا قرأ عليك، ولكن فقط بالإجازة. والإجازة هو أن يقدم لك مثلا كتاب قد يكون من تأليفه هو، أحاديث رواه هو، وقد يكون كذلك مما يعني رواه عن غيره فيقول لك أجزت لك في هذا، يقول أجزتك في أن تروي عن هذا عني هذا الكتاب كله. نعم، والإجازة إن شاء الله سوف يأتي تفصيلها أيضا في ما سيأتي من كتبنا. نعم، متعلقة بالأصول وصفاتها. نعم، قال أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة. نعم، روى بالإجازة، ولا يشترط في الإجازة أن يكون سمعه منه كله، وإنما ربما قدم له إليه كتاب فقط وقال له، أو ربما يقول أجزت لكل من قرأ علي أن يروي هذا الكتاب، بل بعضهم تسامح فيها قال حتى أجزت لحبل الحبلة، يروى ذلك على الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. نعم، وبعضهم أجاز بالإمكان لمن يكون من بني فلان. نعم، قال أخبرني، قال والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه، إذنه للتلميذ أو للتلامذة أن يروي عنه جميع ما رواه أو بعض ما رواه. نعم، ومن ثم قال بأن الإجازة قد تكون في معين من معين لمعين، أو قد تكون إجازة في معين لغير معين، أو إجازة في غير معين لمعين، وغير ذلك من تفصيل. نعم، قال والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه وإن لم يكن بطريق القراءة. نعم، العنعنة، هذه كلها مصطلحات. قال العنعنة هي رواية الحديث بلفظ عن. لماذا إدخال هذا الكلام هنا؟ نعم، هناك عبارات هي نص في الاتصال والسماع. نعم، كان يقول سمعت هكذا، قال لي، حدثني، أخبرني، ونحو ذلك. إذا الكلام إنما هو الكلام هنا يتكلم في العدل فقط، العدل ليس المدلس ولا، نعم، إنما الكلام في العدل إذا قال هذه العبارة وهي حدثني أخبرني، هذه نص في الاتصال الذي كنا نتكلم فيه قبل قليل، اتصال السند الذي هو شرط من شروط الصحيح والحسن. لكن إذا قال عن ليست نص في السمع، ظاهر، هي ظاهر. وكذلك أن، ولذلك إذا قالها المدلس لم تقبل منه. نعم، لم تقبل منه إذا علم بأن هذا مدلس، فهو المدلس يختار هذه العبارات التي ليست نص في السمع فيختارها ويؤدي بها عند تأدية الحديث، يقول عن فلان. أي واحد منكم يستطيع الآن يقول عن مثلا عن الشيخ صالح الفوزان مثلا، يقول هكذا وهو لم يلتق به، وربما أنت توهمك بأنه كأنه التقى به وهو لم يلتق به، بحيث إذا قلت هل هذا سمعته من مباشرة يقول لك لا، إنما يعني أخبروني فقط، أو حدثني واحد آخر التقى به، أو الآخر. هنا إذن لذلك يذكرون هذه هنا للتنبيه على أن عن من الألفاظ التي ليست نصا في السماع، وعليه لا يعول عليها في إثبات الاتصال بين من روى ومن روي عنه. قال وحكمها الاتصال إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث، إلا أن يصرح بالتحديث. نعم، قال هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم مصطلح، وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى. نعم، كل حال حتى لا نخلط ونبقى على ما كنا عليه من درس واحد في الحصة، فهذا الدرس يعني وقع لنا خلاف ما كنا عليه، فحتى لا أظن لو بدأنا في الإجماع قد لا نكمله، وعليه فنبقي الإجماع للحصة القادمة إن شاء الله. نعم، تفضلوا، عند السؤال، هذا هو محل السؤال الآن، تفضل. العبرة بالحال. نعم صح، العبرة بحال الأداء، وهو قلنا أنه الشخص قد يتحمل، عندنا سن التحمل وسن الأداء، إذن قد يتحمل وهو فاسق، قد يتحمل الحديث وهو فاسق في حال فسقه. نعم، وقد يتحمل وهو كافر، وقد يتحمل وهو صغير، لكنه عند الأداء إذا أدى وهو لا يزال صغيرا لا نقبل ذلك منه، يعني قبل البلوغ، إذا أدى وهو لا يزال على كفره لا يقبل منه، إذا أدى وهو لا يزال على فسقه لا يقبل منه، وإنما نقبل منه عندما يكون في حال الأداء، أن يكون مسلما، وأن يكون عدلا، وأن يكون بالغا. نعم نعم نعم هذا قول على كل حال. هناك من قال لم يكن من أسارة، ولكن هناك من قال بأنه من أسارة، هناك من قال بأنه لم يكن أسيرا. نعم هناك من يقول بأنه لم يكن أسيرا. نعم، وهناك من قال بأنه إنما جاء من أجل نعم أن يفدي الأسارة، لكن إذا لله أعلم أنه كان أسيرا. نعم.